بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في شرح كتاب اعتقاد أهل الحديث للحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 23 من شهر ربيع الآخر للعام 38 بعد 100 والألف. قال رحمه الله تعالى: وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفتهم الفتنة والعذاب الأليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اعلموا رحمكم الله، رحمنا الله وإياكم، أن مذهب أهل الحديث وأهل السنة والجماعة مذهب الذين ذهبوا إليه، الطريق الذي اختاروه واختاره الله لهم ومشوا فيه، هذا المذهب. فالمذاهب كثيرة، وهذا المذهب هو المذهب الصحيح، والذي يخالف هذا المذهب خالف الأصول. فعليكم أن تحرصوا إليه، ولا تعرفوا إلا بالعلم النافع، لا تعرفه إلا ما تقرأ وتسمع من الشيخ أو تقرأ في الكتاب، ولا بد من الكتاب والشيخ. الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله شرحناهم. قبول ما نطق به كتاب الله تعالى، تقر الأول بالله إيمان من قلبك ولسانك وجوارحك، وملائكته على الوصف الذي جاء بالكتاب والسنة، وكتبه بصفة عامة، والقرآن بصفة خاصة، ورسله كلهم وختمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقرأ الكتاب، تؤمن بالقرآن وتأخذ به وتفهمه، وتحاول أن تعرف المعاني في القرآن الكريم بقراءة كتب التفسير والجلوس العلماء ومصاحبه، ولا تأخذ من القرآن بتفسير العامة وتفسير العوام والموروثات، لا ترجع بنفسك إلى العلم النافع ومصاحب به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ الأحاديث الصحيحة، لا تأخذ بالضعيفة ولا الموضوعة. لا معدلة عما لا معدلة عما ورد به، لا شيء يعدل هذه، ولا تأخذ من غيرهما دينك. طبعا الدين تأخذ منه، مش تأخذ منه الهندسة والطب، لا، تأخذ منه الدين بتاعك ورد به، ولا سبيل إلى رده، إياك ترده وتأخذ تسمع كلام الناس الشكاكين. ناس فيها مرضى بالشك، ناس مرضى باكتئاب، في موجود هذا، وهذا موجود، الدين شرح هذا كله، وعلاج الأمور دي كلها يمثل الجن والشح والعين قد يحدث للإنسان هذا، وهذا الإسلام يعترف به، ولكن علاجه ليس كعلاج الناس بالشعوذة والبخور والرقى غير شرعية، إنما الرقى الشرعية ولا شعوذة ولا بخور، والاستقامة على الدين الصحيح. ولا مأمورة ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، يعني لا طريق مضمون إن شاء الله، كما تكون بالتاجر في بضاعة أو تمشي في طريق وظيفة ورعتها طيبة وتدر عليك ربح أو دخل طيب أو ترتاح إليها، توصي ابنك بيها، متوصي نفسك بالثبات عليها، ولا تسمع كلام من يقول لك لا اترك الوظيفة دي، لا، إنما تمشي فيها، أو اترك هذه التجارة، لا تسمع إليه لأنك جربتها ورأيتها. فالمؤمن لا يرد هذا أبدا ولو كان الناس يردونه. ربنا مضمونا لهم الهدى فيهما. ربنا ضمن لك من رسل بين من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فهذا مضمون تضمنته، فامشي بهذا الشيء المضمون ولا تمشي بالطريق اللي فيه شك. مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. هل تشك في ذلك؟ حتى العامي لا يشك، ولكن العمل عند الناس ضعيف. لو سألت العامي يقول لك ده أحسن طريق طريق الرسول. لو سألت عنه أي أحسن حكم؟ حكم الله، حكم الشرع، ولكن بالطريقة التي قررها الشرع. لا يأتي حكم الشرع إلا بالطريقة التي قرر الشرع في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم ولبدنهم بعد خوفهم أمنا يعبدون يشركون بي شيئا. فإن رأيت الناس يسيرون على الطريق ده فأبشر. مين المؤمنين؟ هالذين ذكر الذين يطيعون الله ورسوله ودينهم الكتاب والسنة خالص، أي مكنهم في الأرض. لمكنهم الآية الكريمة يستخربنك وأنا مكنهم في الأرض يستخربنك متاه في اليوم يستخربهم ربنا. ومن أصدق من الله قيلا. لم يستخلفوا لأنهم ليسوا أهلا لذلك، لم يؤدوا هذه الأسباب التي أمر الله بها والتي دعا الناس إليه. آمنوا وعملوا الصالحات فين؟ على طريقة الكتاب والسنة، سمعوا العلم العلماء وقرأوا الكتب وآمنوا صدقوا وفهموا وعملوا. هؤلاء إن صبروا على ذلك لما يدخل الشيطان منهم تخربت علاقاتهم، والشيطان يسعى حثيثا لفض هذه الجموع الطيبة لأنها تكيد وتغيظه إن صح أهل الدين الصحيح يغتاظ منهم. فأعرف أن لا يفتنك الشيطان بالجلوس إلى البدعيين ودخول كلام لإخوانك والبقيعة بينهم والغرور بنفسك بأنك تعلمت علوما قرآنية وحديثية تغتر بنفسك وترفع مستوى نفسك وأنت لست أهلا لذلك، وتعيب على الآخرين وتطمس معلوماتهم بوجد أنك أعلم منهم ولست أنت كذلك. والمؤمن يتواضع، من تواضع لله رفعه الله. ولو كان عندك علم الأرض كله خبرك الذي أنت تأخذه من الكتاب والسنة وهكذا الأرض والسماء يعني هذه إلى صراط مستقيم محذرين في مخالفة الفتنة والعذاب الأليم. مخالفة الفتنة والعذاب لا تمشي مع الفتن والثورات والاعتصامات والمظاهرات كلها واردة من عند الكفار وليست من الدين في شيء. والدليل من الكتاب والسنة أن المؤمنين القرص لم يقوموا مظاهرات ولا اعتصامات. إن أنت حلم تحقق فاسألوا عنه بالطرق الشرعية الهادئة المطمئنة، فإن لم تحصل عليه فاسأل ربك أن يعوضك خيرا واصبر وصابر وهكذا. والعذاب الأليم على إيه؟ مخالفون يخافون معذرين المخالفة الفتنة والعذاب الأليم. تفضل يا أخي. تفضل كمل جبل أكبر بقدر ما تستطيع. الله نفع الله بك. شكرا. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى خذها هات الماء اخذ نفسك خليك قال رحمه الله تعالى: وأنه مدعوك بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، في هذا المقطع في هذه الفقرة يشير المصنف الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى صاحب هذا المعتقد جزاك الله إلى أصل من أصول أهل الحديث من أصول أهل السنة والجماعة من أصول إمام السلف الصالح وأن الله عز وجل له أسماء حسنى قد سمى بها نفسه وهذه الأسماء الحسنى هو يدعى بها ولذلك قال أنه مدعو وجه بأسماء حسنى هذا الذي يميز الاسم الصحيح عن غيره ومن أهم شروط الاسم حتى يكون من الأسماء الحسنى بالله أن يسيغ وأن يجوز أن يدعى به الرب سبحانه لما فيه من الكمال التام كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يؤمنون بأسمائه فالدعاء بالتوسل بأسماء الله عز وجل هذا أهم الشروط التي تميز الأسماء التي يستحقها الرب سبحانه عن غيره فالله عز وجل هو الذي سمى نفسه بأسماء هذه الأسماء على الصحيح لا نعلم عددها ولا حصر لها يعني معلومة في الشرع وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة هذا لا يقتضي الحصر إنما المقصود أنه من أسماء الله 99 أسماء هذه أسماء من أحصاها كان جزاؤه الجنة لا يعني أنه ليس لله أسماء أخرى غير 99 يعني نضرب مثال حتى نقرب المسألة إلى الأذان نقول إن لهذا الأبي أولادا صالحين إن مات عنهم كانوا رفقا له بعد موته بصلاحهم يعني لو حتى يكون المثال مستقيما إن لهذا الأبي أربعة أولاد صالحين لو مات كان مرد أبدا بعد موته هل يعني أن ليس له أولاد أخر غير هؤلاء أولاد لا لكن هؤلاء أولاد خصوصهم الصالحون الأربعة لكن قد يكون له عشرة قد يكون له عشرة غيرهم ولله مثل الأعلى إن لله 99 أسما أي أن هذه 99 على وجه الخصوص من أحصاها دخل الجنة وما معنى الإحصاء؟ الإحصاء يعني الحفظ والعمل بمقتضاها أن تحفظها أي أن تدركها وأن تعلمها وأن تعمل بمقتضاها الذي تدل عليه يعني الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ذكرها أو ذكر بعضها في كتابه عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعض الآخر أخفاه عنا لا نعلمه والدليل على ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بكلمات أو من أهمه شيء فليقل اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عبد في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علقته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك هذا هو الدليل أي أن الله عز وجل استأثر بعض الأسماء عنده لم يعلم بها أحدا وهناك أسماء علمها لرسوله ورسولنا صلى الله عليه وسلم بلغنا بما أوحي إليه من الأسماء في كتاب السنة فيدل على أن أسماء الله توقيفية يعني على الراجح هذه مسألة اختلف فيها السلف قديما هل أسماء الله توقيفية أم يجوز فيها الاشتقاق أي أن تشتق من الصفات فقد يصف الله نفسه بأوصاف ولكن لم يأتي الاسم الصريح منها في الكتاب والسنة فهل يجوز أن نستطق أسماء لله من هذه الصفات مسألة اختلف فيها السلف قديما نعم والذي يظهر أن الأقرب والأحوط أن الأسماء توقيفية يعني موقوفة على مجال النص نعم فلا يجوز لك أن تسمي الله باسم لا تسمي بنفسه الكتاب أو السنة والأسماء تثبت بالكتاب أو السنة ولا يشترط أن يكون الحديث متواترا في السنة حتى نثبت به اسما الذي نزع بالاعتزالية مثل المعتزلة أول من ابتدع مسألة عدم الاحتجاج في الاعتقاد إلا بالحديث المتواتر هذه بدعة معتزلة وبدعة اعتزالية ليست من أجل ما معنى الحديث المتواتر والأحاديث هذا تقسيم اصطلاحي ويمشى حتى بالاصطلاح ليس الإشكال في الاصطلاح إنما الإشكال فيما بني على هذا الاصطلاح فالحديث المتواتر معناه باختصار أن يرويه جمع أو جمع كبير عن جمع غفير يعني يتناقلوه تحيل العادة عدم توطين على الكذب يعني لا يمكن ان يتواطؤوا على ان يكذبوا بالصلاة الحديث يستحيل لما يروي هذا الحديث 100 نفس متفرقين في البلدان ذهب أكثر مرة رجاء الإخوة الذين يريدون التسجيل ألا يجعلوا الجوال يعني يعمل والله المستعان يقول لك سنمنع من التسجيل بليه مجرد فهمت نعم فالشاهد أنه وصلنا طيب فهذا المتواتر يعني لو روى الحديث 100 نفس وهذه 100 تفرقون 10 في هذه القرية و15 في قرية أخرى وكلهم رووا حديثا واحدا باللفظ نفسه فهذا يسمى المتواتر اللفظي وهناك متواتر معنوي هو ان يروى الحديث ولكن بألفاظ مختلفة تؤدي معنى نفسه ويصار فيه الجمع في ذلك ان يكون عدد الذي رواه جمع غفير جمع ان يكون العدد الذي رواه جمع غفير واما الاحاد فهو مسؤول متواتر يعني ان يروى الحديث في كل طبقه 1 أو 2 أو 3 أو 4 ما لم يبلغ على التواتر هو العدد الكبير، وليس هناك عدد محدد للتواتر على الراجح، انما هو يكون على حسب القرينه القرائن. نعم، وعلى حسب حال الذين رووا الحديث. فكما كان يضرب الشيخ الالباني رحمه مثلا الحديث المتواتر انه لو روى الحديث الخلفاء الراشدون الأربعة خلفاء هذا متواتر لعدم قدرة، ويستحيل أن يتواضع هؤلاء على الكذب، مستحيل. نعم، بل لو رأى واحد منهم فوق الحديث وحديث صحيح بلا شك، بلا شك إذا كان السند إليه صحيحا، ها؟ ولكن لا يحكم عليه التواتر إلا مسألة الكثرة التي تكون أكثر من ثلاثة. يعني هذا مصطلح عند أهل العلم، يعني درجة الصلاح لو روى الحديث ثلاثة نفر في أي طبقة هو حديث مشهور، يسمى كان بالاصطلاح يسمى حديثا يسمى حديثا مشهورا. إذا كان أكثر من ثلاثة فهو إن وصل عددا معينا فهو متواتر. نعم، هو مشهور إلا أن يصل العدد المتواتر. الخلاصة أن سواء كان الحديث أحدا أو كان متواترا ما دام صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح ولو رواه واحد فقط ثقة كل طرف، ها؟ يثبت اسم لله عز وجل أو حجة، ولو كان حسنا أي درجة أقل من الصحيح ولكنه ثبت. فالحسن قسم الحديث الثالث المقبول، ولكن هذا درجات. الخلاصة أن الاسم الأسماء الله عز وجل يثبت بالكتاب القرآن ويثبت بالسنة سواء كان حديثا أحادا أم توتر، وعلى الرجح كذلك يثبت بأقوال الصحابة، لأن الصحابة لا يقولون هذا من قبل أرائك الظاهر أو بهذا، أثبت بعض أهل العلم أسماء الله نظرا لتمتيع بعض الصحابة نحو اسمه الصادق سبحانه الصادق ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. وأتركم التعليق عن شيخنا الله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العلم النافع، هذه العلوم تعلمنا الدين، وهي علوم شرعية، ورأس الأمور أمور العلوم الشرعية العقيدة والمنهج، العقيدة الصحيحة وهي أركان الإيمان كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وكما رواها عنه الصحابة رضي الله عنهم، ثم معرفة أهل البدع من أهل السنة، من الإنسان كلامه غير صحيح كله، ومن كلامه صحيح، يعني من الذي أتى بالعلم الصحيح الذي ليس فيه دخيل الخالص، ومن أتى بعلم مخلوط يروي عن مؤمن وعن واحد ضعيف، فهذا كله لا يعرفه إلا أهل العلم ويعلمونه طلاب العلم، ويجب عليهم أن يأخذوا بهذا العلم، وليس الأمر صعب إنك إذا تمرست على الدرس وجيت كثير وترددت مخبلك ولم تتأخر عن الدرس بشرط ألا تكون منتظم، أن تكون منتظم لا تدرس اسمع درس وستيك، لا، الحلقة تبقى مفقودة عندك، فلا بد أن تكون حلقة متصلة بحلقات متصلة ببعضها البعض عن طريق حضورك وممارستك، وإن تخلفت العذر تسأل ماذا قيل في المحاضرة السابقة وتقرأ الكتاب، فيجي حياة قلبك بهذا. لا تظن أن هذا فيه صعوبة في حياة قلبك، لأنك محتاج إلى تربية نفسك وتربية زوجك وتربية أولادك، وكيف تعامل الجار، وكيف تعامل الكبير، كيف تعامل الصغير، وكيف تعامل الرئيس، كيف تعامل المرؤوس. هل تعلم ذلك إلا بتنظيم الدين الصحيح؟ لو عملت كما يفعل الناس كل يوم في مشاجرات، كل يوم في قضايا، كل يوم في الأقسام الشرطة من شكاوى، ليه؟ لأنهم لم يلجأوا إلى الله في هذا العلم، لم يعرف كيف يتزوج على الشرع، كيف يطلق على الشرع، كيف يربي أولاده على الشرع. هو للتنظيم ربنا نظمه لكي يكون إنسان سليم قبلك من مخلص الله، ينفع نفسه وينفع غيره، ينفع ولا يضر. أو يخير لا تفسير في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، أنهم مفسدون ولكن لا يشعرون الآخرين. لك لا، إحنا ماشيين صح، ماشيين بعد التقاليد والعادات، ماشيين على النظام الأوروبي، ماشيين على كذا، فضلوا وأضلوا، والناس بتجري وراه أن هم المسكين الزمام أكثرهم كذا وهكذا، إلا من رحم الله. فهذا كله بينه الشيخ الدارس ده، وده بيفصل. ربنا يقول في سورة الطارق إنه لقول فصل، يعني فصل في القضية، ليس هناك مجال لنناقش الدين. تعال نقعد عشان نناقش الدين، لا، نحط قد طولة عشان نقعد ونناقش الآيات، لا، نسمع الآيات ونتعلم الآيات ونعرف فهم نفهم الآيات وهكذا. إنما عشان نبحث، لا، هذا كله ضلال مبين وضيع وقت وشك في الأمر. وربنا لا يحب الشكاكين، لا يحب المترددين. فاعرف أنك ولا تكون كذلك، ولا يأتيك الوسواس إلا من ضعف علمك وضعف دينك. الشيطان يتسلط على البعيد، بيجينا الشيطان كلنا، يوسوس لنا كلنا، ولكن المؤمن ربنا بيديله قوة ويتبع الشيطان بالأساليب الشرعية. لأن يتقوا إلى مستوى طائر ما اشتري تذكروا، فإذا مبصرون يتذكر أنه هو الشيطان الذي أوحى إليه بهذه الآية أو وسوس له بهذا، فيسارع إلى إيه؟ إلى ذكر الله، يسارع إلى عمل خير، يسارع إلى درء هذا الضلال من الشيطان. فهذه الأمور العظيمة توضح بعضها العلوم الشرعية. والمطلوب مطلوب من المسلم إيه؟ مطلوب المسلم والمسلمة إيه؟ كل العلوم بكلها؟ لا، ليس هذا مطلوب إلا علم العقيدة ومنهج أساس. ده واجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف عقيدته الصحيحة ومنهجه الصحيح. إما عقيدة أركان الإيمان، إيه المنهج؟ معرفة الإيه؟ البدعي من السني. وبعد تقول ما بيش بدعي وسني، لا، يبقى أنت ما لا تعرف شيء. تبدأ بقى كأنك أنت لم تسمع، لم تقرأ. ذلك بلغهم من العلم اللي عندك، عندك قصور. فتسارع إلى أن تتبع هذا القصور بالعلم الذي ينجيك من النار. انك تعرف الدين وتعرف قيصر من دولة، تسمع واحد تعرف. كنا نقعد مع مشايخ قبلك، مع بعض الناس قبلك نعرفهم، هل نحن دخلنا قلوبهم؟ لا، من كلامهم. كل فئة لها كلام يناسب العلم بتاعها. فأعلى فئة وأنقى فئة وأطهر فئة وأخلص فئة، فئة السنة، فرقة الناجية في الحديث، كلها في النار إلا واحدة، 73 فرقة. اسمعش الحديث، حد من المبتدع قالوا في المنبر، قالوا في خطبة هابس، يخاف يقولوا، ما يقولش كليل. أنا قلت له طب يا أخي، قلت الشيخ أنت من أي فرقة من دول؟ خلاص، يعني ما يقدرش يرد. طب أنت 73 فرقة وأنت من مين مع مين؟ لأنه ليس مع أهل السنة خلص، هو بيقول في الإسلام، في الكلام في الإسلام، ولكن مخلوط. وربنا يحب الدين الخالص كما قلنا في الآيات وخبرك. فهذا كله يجعلك تسأل دائما عن هؤلاء وتبحث عن هؤلاء. بنقول الكلام ده ونأكده ونردده، ليه؟ لأننا نحتاج إليه حتى نوصي أنفسنا، لأن ربنا إنسان يوصي بأسلح نفسه وتقوى الله، ودائما يذكر نفسه إخوان. قال تعالى: الذين تلت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلمين يتوكلون. لا تسأل من هذا عشان تحضروا وتواظبوا، ليه؟ أما قلوبكم منشرحة لهذا، قلوب ربنا فتحها لهذا. فإياك ونفسي أو إياك ونفسي تقوى الله والمواظبة على هذا العلم وأخذ العلوم. ما تقولش لا مش عاوز الحتة دي، لا، ما هو المفروض عليك أركان الإسلام والإيمان، وبعد كده العلوم الثانية تأخذها متممة وخبلك وتابعة للتوحيد والمنهج. فاحرص عليها يا أخي، جزاك الله خير. فضل يا أخي. هذا الأسبوع علي الدرس ده يعني للأسبوع كله إن شاء الله. فإذا كنا يعني نردد ونعيد عشان لا تنسى التكرار كله. التكرار يعلم الشطار. الشطار بمعنى اللغة ولا الشطار المصوص يشطر جيبك الشاطر والصار. يعني أحببت ذلك أضيفة إلى ما ذكرناه في الكلام السابق أن أسماء الله عز وجل كما قلنا على الرجح توقيفية موفوق عليها الكتاب والسنة، والدعاء بأسماء الله يعني أنه يسوغ أن يدعى الله عز وجل بها. ولذلك الأسماء الجامدة ليست من أسماء الله لأنه لا يدعى بها نحو الظهر، فلا يعقل أحد أن يقول لدعائه يا ظهر. ولذلك ما جاء في الحديث القدسي أنا الظهر هذا ليس أسماء من أسماء الله، الله عز وجل لم يسمي نفسه بذلك، ولكنه إخبار عن الله كما في تتمة الحديث أنا الظهر بيدي الليل والنهار أقلب الليل والنهار. فالله عز وجل بين معنى قوله عز وجل أنا الظهر، يعني يخبر سبحانه عن نفسه أنه بيده الزمان يقلبه كيف يشاء. هذا هو المقصود، ليس المقصود التسمية. أنا ليس من أسماء الله الأسماء الجامدة. عفوا، وليس هذا تأويلا، وليس هذا تأويلا. أقول لك الدهر بسرها بإيه؟ أنا الدهر، هو ليس الدهر. من يبقى أنت عملت تأويل قال، لكن الحديث تلمسه كمان للشيخ وخلي بالليل والنهار مشروحة، يعني كلمة مشروحة، أما ليس التأويل فاسد. كلام الله عز وجل. أوكي، يا بارك الله فيك. نفع الله بالشكر. نعم، كما تفضل شيخنا وقتنا يعني نستفيد من العلماء الكبار بلا شك ليس تأويلهم، لأنه بيان الله عز وجل. معنى التأويل إيه هنا في الحج في المكان ده؟ نعم. معنى إيه معنى التأويل في المكان ده؟ التأويل هنا معناه التفسير، تفسير الفاسد، تفسير الكلمة، وليس التأويل وليس معنى التأويل بمعنى الفاسد الذي لمنه صرف. هو التأويل هو تأويل بمعنى الفاسد. نعم. لا، عند الناس ليس هنا التأويل، هو التأويل لمنه صرف وصارت الكلام عن حقيقته. نعم نعم، إذا كان جهة مجازية كما يقولون، لأنه كما قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموعة الفتاوى في عدد المكتوبين أنه لا مجاز في القرآن بل لا مجاز في لغة العرب، فالأصل الألفاظ الحقيقة في لغة العرب، وهذا الذي انتصر له وبينه أيضا العلامة الشقيقية رحمه الله تعالى في كتابه الألفاظ والكلام. نعم، وكذلك في أبو أجمال. فشاهد أن قولنا أن الله ليس من أسماء الله هذا ليس تأويلا لما قلنا أنه إخبار عن الله أنه يقلب وإله غير أنه الذي أخبر ذلك عن نفسه، لكن نحن هو سبحانه الذي فصل كلامه لنفسه، فهذا تأويل أي تفسير لكلام الله بكلام الله. ولذلك أول درجات التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير كلام الله بكلام الله، وكلام الله يؤخذ من القرآن ابتداء ثم من الحديث القدسي، فالحديث القدسي هو قول الله عز وجل. فهذا هي التي أحببنا أن نشير إليها. وفي تتمة كلام المصنف هنا قال: وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماها ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب هناك البعض كما قلنا فزلك من أهل الأهواء ولعلهم من الحبلية يقولون إن صفات الله أو كلمة أو مصطلح الصفة أو صفات هذا لم يرد في الرسل. نقول لهم هذا من أعظم الجهل في كتاب الرسل، بل هذا ثابت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي كان يستفتح الذي كان يعقب بعد فاتحة وقراءة سورة بقراءة الإخلاص قل هو الله أحد، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرأ بها لما اشتكى أصحاب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنها صفة الرحمن أن أحب أن أقرأ بها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لأن يقولون كلمة صفة وصفة ليس لها أصل هذا من الجهل، لم يقرأوا هذا الحديث. فالصفات لله هي ما وصف بها نفسه ووصفه بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه، وهي ايضا توقيفيه، يعني لا يجوز ان نصف ولا بصفه لم يصف بها نفسه ولم يصف ولا بصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني وباب الصفات اوسع من باب الاسماء العامه، لقد توجد صفات ولم يرد منها اسماء، لم يشتق منها اسماء. والاصل نعم ان الصفات وأصل أن الأسماء قد يؤخذ منها صفات، يشتق منها صفات لله عز وجل، وأما الصفات على الله لا يشتق منها أسماء إذا لم يرد الاسم معينا بعينه. هذا هو الراجح. الثاني إيش مثلا؟ نقول إن الأصل هو الراجح أن الأسماء إذا ورد اسم الله عز وجل أنه يصح لك أن تصفق من الصفة. إذا سميت الله عز وجل ويسمى الله عز وجل بالرحمن إذا اشتق من صفة الرحمة، وإن الله عز وجل الرحمن الرحيم ويوصف بالرحمة فالصفة اشتق. وإن كان الأصل نعم أن أسماء الله عز وجل كما قلنا الأصل فيها الاشتقاق وليس جابلة، وهذا معنى قولنا إن الأصل في الأسماء الاشتقاق، لو اشتق منها فلا يوجد اسم لله عز وجل جابلة لا تشتق منه صفة، فلذلك ليس من أسماء الله الظاهر لأنه لا تشتق منه صفة، وليس يسمى الله عز وجل بالأسماء الجابلة التي لا صفات منها. نعم. وأما الصفات إذا وصف الله بأسماء وصف عز وجل ولكن لم يأتي اسم في الكتاب والسنة من هذا الوصف، فعلى الراجح أن ما لا ينبغي أن أشتق منه اسما، ولكن نصف الله بهذه الصفة التي وصف بها نفسه، يعني من الأسماء المشهورة عند العامة المحيي المميت والمعز المذل، وكذلك الصبور. فنقول نعم هناك من السلف نعم من اعتبر هذه اسماء الله عز وجل خاصة اسماء المقابلة، فالمحيي المميت والمعز المذل اللي اعتمد التقابل فيما بين المقيم الجوزية وغيره، فهناك من أجاز أن يسمى الله عز وجل بهذا من باب أنها لها صفات في مشتقة من صفات ثابتة، فالله عز وجل يحيي ويميت، فهل يسمى الله عز وجل بالمحيي أو بالمميت؟ نعم وجاء أنه محيي الموتى، لكن هذا اسمه تابع ليس مطلقا، أما الصفة ثابتة على الإطلاق، الله يحيي عز وجل ومن يميت سبحانه وتعالى. وهذه مسألة اختلف فيها السلف، نعم يعني اختلف فيها السلف واختلف فيها السائل. وأما المعز والمذل، نعم ثبت أن الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء. فهذا من باب ثبوت الصفة وثبوت الفعل، يعني من أفعال الله وصفاته أنه يعز ويذل. لكن هل نسمي الله بالمذل على سبيل الإفراد؟ الذي يرى أن الرأي صحيح، حتى الذين قالوا أنهم من أسماء الله لم يقولوا أنه يسمى به الله مفردا دون أن يكون معهم قريبا المعز. فالذين قالوا أن المعز المذل بسم الله اشترطوا أن يكون هذا على سبيل التقابل، أن يقول إن الله المعز والمذل يعني يصبح الاثنين مقترنين. لكن لا يجوز لك أو يسعى أن تقول إن الله مذل نعبد على الإطلاق، هذا لم يرد في الكتاب والسنة، لم يرد في الكتاب ولا في السنة. فاختلاف هنا في التسمية من باب أن الله يسمى بها الله عز وجل على سبيل التقابل المعز المذل، أم أنها مجرد أفعال وصفات فقط. هذا هو الاختلاف. هذا هو الأمن الذي يعني يظهر أو الذي يترجح أن أفعال وصفات الله، ولكن لا يسمى الله عز وجل إلا بما ثبت به الاسم تصريحا. المزوجة المزوجة، نعم الأسماء المقابلة كما حضرتكم الله هي المقصودة بالأسماء المزوجة. وكذلك هذا بالنسبة للصفات التي وردت أن الله عز وجل وصف بها نفسه على سبيل مقابلة فعل العبد، إن الله لا يمل حتى تمل. يكفي كده. طيب بس. إن الله لا يمل حتى تمل، هذا فعل من أفعال الله. لكن هل يجوز أن نصف الله أنه يمل فعل على الإطلاق؟ إن الله لا يمل؟ لا، إن هذا ورد في مقابل فعل العبد. نعم. فالكلام يعني الكلام في هذا الفعل وهذه الصفة إنما يكون على سبيل المقابلة لا على سبيل الإفراد. إن الله لا يمل حتى تمل، هذا هو الكمال، نبتدي هذا مقابل فعل العبد. وكذلك قالوا المال المال لا نقول المال، الله هو المال. لا يقال، لا يقال، فلا يشترط هذا الفعل اسم مطلق لله. وكذلك لا يوصف الله به على الإطلاق، إنما يوصف به سبحانه وتعالى. المستهزئ مثلا يستهزئ بهم، كذلك الله عز وجل يستهزئ لمن يستهزئ. فلا يوصف الله عز وجل انه يقول ان الله يستهزئ على الاطلاق، لا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، كرمكم الله، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. إن شاء الله هذا قدر الكفاية، لأن هذا درس العقيدة والمنهج أمر ليس كالأمور الأخرى. تجد ناس يجي عندهم ناس مئات من المستمعين كل أكثر درسهم قصص، سواء كان أسقط القرآن قليل، وأكثر قصصهم من الإسرائيليات، والناس تدر وراءهم. وجاء واحد يقول درس وعنده قصص، فغاب يوم، فجابوا شيخ ثاني يقول بالتوحيد. أكثر الناس قاموا الشباب والرجال ليخذوا على القصص، إنما درس الحقيقة ومنها الأمور كلها يعني من العزائم والحاجات الثابتة التي لا يحتاج فيها الأمر إلى إنسان يتسلى بها إن شاء الله، ولكن لا يأخذها لأنها شيء قوي عن نفس. فلا بد أن يكون الدرس قليل، لا يكون الدرس كبير مثل غيره. والشيخ ابن باز والشيخ الألباء ابن عثيمين في كتب العقيدة يعمل أشياء قصيرة، مقاطع قصيرة، حتى لا يسأم القارئ ولا يسأم المتعلم. فإن شاء الله في هذا قدر الكفاية جزاكم الله خيرا. شكر الله لكم جزاكم الله خيرا وفقنا بفضل الله غزاك من أنفسنا سبحانه وتعالى إن شاء أنت أستغفرك وأتوب إليك. حفظكم الله شكرنا عليكم وجزاكم الله خيرا على حضوركم معنا. جزاك الله خيرا أنتم أكرمتموني بما أنتم جبتوني وأكرمتموني بهذا الإكرام. بارك الله فيكم جزاك الله خيرا ومتعكم الله العافية. جزاك الله خير إن شاء الله. يعني نوزع الآن كتابة تلخيص جهود العلامة ربيع الهادي المدخلي السلفية للرد على ضلالات أو مخالفات علي حسن الحلبي البدعية. جزاك الله خير. إذا كنت في فترة تلخيص ردود وجهود شيخنا في إبطال أصول علي الحلبي البدعية. هذا الكلام الذي هو قال الشيخ عن كتاب الشيخ ربيع بن هادي بارك الله فيه أكرمه الله رد على دراسة علي حسن حلبي كله زي رد على شيخ ويفرجوا الناس عليهم يقولوا كده بيرد الناس بيرد على الشيخ من مشايخ الإسلام هذا بيقول له يجعل الناس يتفرقون. هذا كلام عام إنما الكلام الصحيح التفسير يفهم من هذا حسب قواعد الشرع أن العالم السلفي إذا أخطأ في المنهج والعقيدة يرد عليه بينه وبينه وينصح له ونصح له فإذا لم يرجع واستمر على البدعة المخالفة لأصول أهل السنة ونصح له ويصبر عليه فإذا لم يرجع لازم يبين الناس أنه بيقول على الملأ بيتكلم على الملأ بيتكلم بينه بالناس معينين بيتكلم الأمة كلها فيبدل الخير الذي أنزله الله بالأمور البدعية فلا بد أن يبين ذلك ويكم هذا جرح تفصيلي حتى يعرف الناس الحق أين الحق. هذا مع الحق فما يختلف سوا مين مع الحق لازم نعرف ما نسيبش الأمور كده تيا خلاف. لا الحق عند الشيخ فلان لأن الآيات كذا تقول والأحاديث بتقول كذا بجرح تفصيلي. وهذا كله من أمور دعوة الهامة ومن قواعد أهل السنة الثابتة الرد على المخالف ما لم قد نصح وصبر عليه ولم يرجع واستمر على بدعته ويشاع للناس فحفاظا على منهج الإسلام لابد أن نبين ذلك وإلا يكون إحنا قصرنا. هذا من التوفيق والسلام. جزاكم الله خير. نفع الله بكم.